نزلت الشابة القادمة من ألمانيا إلى المرآب لإخراج سيارتها الحمراء. كانت قد ارتدت سروالاً قصيراً وقميصاً في ظهره عينان زرقاوان هما كل ما يرى بسهولة من وجه حسناء. كانت سيارتها مركونة بجوار باب المرحاض، لم تكن بالمكان إنارة جيدة، باب الغرفة المجاورة مغلق، هو باب من خشب يبدو أن صاحب المنزل جاء به من الجوطية. ضغطت الشابة على زر المفتاح فومضت أضواء الإشارة، فتحت الباب ووضعت حقيبتها اليدوية على الكرسي المجاور لكرسي القيادة، ثم مشت بحذائها ذي الكعب العالي نحو باب المرآب، فتحتها. لم تكن الشمس قد غابت بعد، وهي عائدة إلى السيارة خيل إليها أنها سمعت صوتاً أنة ربما. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم، يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. الكابوس، الحلقة الأولى. في ماي من العام 2008 عن طريق سمسار تعرف إليه منذ عامين، اكترى يوسف المرادي منزلاً في رأس الماء لقضاء العطلة الصيفية مع زوجته كنزة وطفليهما المهدي وياسمين. كان في حكم الوارد جداً أن تكون معهما زينب شقيقة زوجته المقيمة في ألمانيا. يعمل يوسف مدرساً للرياضيات في إحدى الثانويات بمكناس، بينما تدرس زوجته اللغة الفرنسية في إحدى الإعداديات. وقد تمكن الزوجان من أن يحقق دخلاً إضافياً هاماً من خلال تقديمهما في مدارس خاصة دروساً إضافية. حين تقترب امتحانات البكالوريا يمضي يوسف الساعات الطوال خارج البيت يقدم دروس الدعم مدفوعة الأجر في مدارس خاصة وأيضاً في بيوت أسر ميسورة الحال. ما يهمه في النهاية ما يحققه من دخل، وقد ساعده كل ذلك في شراء سكن جديد لأسرته وسيارة جديدة. زوجته أيضا استثمرت في العقار واشترت شقتين من السكن الاقتصادي تكريهما وتستفيد من دخل إضافي. دأبت أسرة المرادي على برمجة عطلها الصيفية وتختار مبكرا الوجهة التي ستقصدها، غالباً ما تمضي العطل التي تستفيد منها خلال السنة في أماكن قريبة في أزرو أو إفران. سبق أن أمضى يوسف وأسرته عطلتين صيفيتين في الخارج، مرة في إسبانيا وأخرى في إيطاليا حيث أقام عند شقيق لكنزة في نابولي. تبدو سعيدة أسرة المرادي التي لا تكترث كثيراً لما يدور حولها. ما يهم الزوجين تربية طفليهما تربية جيدة وتأمين مستقبلهما، عدا ذلك لم يكن في الظاهر على الأقل ما يلفت الأنظار إلى هذه الأسرة التي تبدو نموذجية بكل المقاييس. كان الموعد لاستلام السكن الذي تم استئجاره 18 من يوليوز، وقد أكدت زينب أنها سترافقهما إلى رأس الماء، ولم يسبق لها أن زارت تلك المنطقة. أبلغتهما أنها ستأتي بسيارتها الجديدة. صباح 18 من يوليوز من العام 2008 انطلقت من شارع النصر سيارتان، سيارة يوسف وركب معه في المقعد الخلفي طفلاه، وسيارة زينب التي تسع لشخصين. بدافع الفضول ركبت كنزة إلى جانب شقيقتها. كانت الساعة تشير إلى 5:30. يظن يوسف أنهم سيصلون إلى رأس الماء زوالا. سريعا نام الطفلان، وحده صوت المذياع يؤنسه. لم يكن من الذين تغريهم السرعة، وكان قد طلب من زينب أن لا تتجاوزه. يعلم أن سيارتها ذات المظهر الرياضي أسرع من سيارته، ولكنه كان أدرى بالطريق. ولقد التزمت المرأة الشابة التي تعمل مسؤولة عن العلاقات مع العالم العربي في شركة لصناعة الجرارات، التزمت بما طلبه منها. أبلغها يوسف بأنهم سيتوقفون بتوريرت لأخذ قسط من الراحة. توقفوا على جانب الطريق، كان لديهم في صندوق الأمتعة بعض الأكل والمرطبات. يبدو أن الحرارة تنزع إلى ارتفاع، ولذلك لم يدم توقفهم طويلا. عليهم أن يعودوا إلى الطريق الوطنية. قليلة هي السيارات التي صادفوها في طريقهم. قال يوسف إن الناس يفضلون السفر ليلا تفاديا للحرارة المرتفعة. في حدود الواحدة ظهرا كانوا في وسط جماعة رأس الماء. أخذ يوسف هاتفه وركب رقم السمسار الذي عن طريقه استأجر السكن الذي سيقيمون فيه. أبلغه بأنهم ينتظرونه قرب مسجد الميناء. كان بعض الفضوليين قد تحلقوا حول سيارة زينب. تأخر الرجل في الوصول، مرت نحو 30 دقيقة. قالت كنزة إنه ربما كان على مائدة الغذاء. ظل يوسف كما زينب صامتين. مرت ساعة. كان يوسف قد اتصل به مرة ثانية ولكنه لم يرد على الاتصال. أحس بالحرج. الطفلان تعبا من الجلوس في السيارة. ثم في لحظة كان يهم فيها بالبحث عن بديل، رن هاتفه. كان المتصل هو السمسار. اعتذر عن التأخير وقال إنه تعرض لحادثة سير. سأل الأستاذ، كذلك يناديه، إن كان غادر جوار مسجد الميناء. ولما أكد له أنه لم يبرح مكانه، قال له إنه سيلحق به خلال 5 دقائق. بعد أقل من ذلك رأى دراجة نارية صغيرة تخرج من زنقة تنحدر نحو شارع الميناء. كانه لا تحمل دراجته أي أثر لحادثة. ومع ذلك مجاملة ليس إلا، هنأه يوسف على سلامته. رد بأن أضرارا هامة لحقت دراجته النارية. ولما انتبه إلى أن يوسف ينظر إلى التي جاء راكبها، استدرك أنه استعارها من صديق حتى يلحق بهم. ثم ودرءا للمزيد من الإحراج، طلب منهم أن يتبعوه. غير بعيد عن مدخل الجماعة توقف عند منزل تطل إحدى واجهتيه على الطريق المؤدية إلى الناظور، الطابق 3 في طور البناء. قال السمسار إنهم سيقيمون في الطابق الأول، وإنه يمكنهم ركن السيارتين في المرآب. جال بهم على كل المرافق، الحمام، المطبخ والغرف. كانت في تلك الشقة المفروشة 4 غرف، إحداها مغلقة. في المرآب في عمقه غرفة ومرحاض. لما انصرف الوسيط كان الثلاثة، يوسف وزوجته وشقيقتها، لا يفكرون إلا في حمام ساخن يذهب عنهم تعب الطريق. في المساء حيث يصير الجو ألطف سيمكنهم أن يشتروا ما سيحتاجون إليه من خضر ولحم أو سمك. كان في برنامجهم أيضا أن يتناولوا بعض الوجبات في المطاعم التي تخصص أغلبها في الأسماك. تولت كنزة حمام الطفلين، ولذلك كانت آخر من استحم. في المساء وكان الجو لطيفا، قالت زينب إنها تود أن تقوم بجولة في الجماعة، وربما مضت إلى السعيدية مستكشفة المصطاف. قال لها يوسف إنه سيرافقها في سيارته، فقد سبق له أن زار رأس الماء على أن تأخذ سيارتها فيما بعد. مضى بهم يوسف حتى السعيدية، فاكتشفوا إيقاعا يختلف عن إيقاع الحياة في رأس الماء. هنا الاكتظاظ والإيقاع الاحتفالي، وهناك جو للاسترخاء. اكتشفت زينب أجواء تروقها. الشابة التي لم تكمل عقدها 3 بعد تريد لعطلتها إيقاعا كهذا الذي لمسته في السعيدية. خلال النهار تمدد على الرمل الذهبي، وفي المساء إقبال على الحياة كما تقدم في الكورنيش. في كل الأحوال لم تكن المسافة بعيدة. أمضت أسرة المرادي ومعها زينب يومها 2 في رأس الماء على الشاطئ. تناولوا الغذاء في مطعم قريب. وفي المساء قالت زينب إنها ستذهب إلى السعيدية. فضل يوسف المكوث في البيت. نزلت الشابة القادمة من ألمانيا إلى المرآب لإخراج سيارتها الحمراء. كانت قد ارتدت سروالا قصيرا وقميصا في ظهره عينان زرقاوان هما كل ما يرى بسهولة من وجه حسناء. كانت سيارتها مركونة بجوار باب المرحاض. لم تكن بالمكان إنارة جيدة. باب الغرفة المجاورة مغلق. هو باب من خشب، يبدو أن صاحب المنزل جاء به من الجوطية. ضغطت الشابة على زر المفتاح فومضت أضواء الإشارة. فتحت الباب ووضعت حقيبتها اليدوية على الكرسي المجاور لكرسي القيادة، ثم مشت بحذائها ذي الكعب العالي نحو باب المرآب ففتحته. لم تكن الشمس قد غابت بعد، وهي عائدة إلى السيارة خيل إليها أنها سمعت صوتا أنة ربما، لعله الخوف من مكان تجهله، كذلك قالت. أخرجت السيارة الحمراء. في المنزل المقابل في الشرفة امرأتان أحست بنظراتهما تتبعها وهي تغلق باب المرآب، ثم وهي تركب السيارة الأنيقة. انطلقت مباشرة إلى السعيدية. لم يكن سهلا العثور على مكان تركن فيه سيارتها. على الكورنيش غص الرصيف بالمتجولين من كل الأعمار، أغلبهم من الشبان. اتخذت لها مكانا عند طاولة محل لبيع المثلجات. في الطاولة المجاورة جلس شابان، كان أحدهما يركز عليها نظراته فيما يشبه عملية مسح ضوئية. تجاهلته، ثم لما بدا لها أنه لا يتراجع نهضت من مكانها لتدفع مستحقات ما استهلكتها. لما مرت به سمعته يصدر صفيرا، تجاهلته وغادرت المكان. كثيرون تحرشوا بها وهي في الطريق، سمعت منهم كلمات وعبارات ورأت منهم تلميحات وإشارات. لم يكن لديها من سلاح سوى تجاهلهم. في الجانب الآخر من الواد الجزائر استوقفها ضيق الفاصل الترابي بين البلدين. قالت إنها ستسأل يوسف عما إذا كان ممكن للعبور إلى الجانب الآخر. تذكر أنها تركت سيارتها في آخر زنقة تتفرع متعامدة مع شارع الأوكاليبتوس. أحست بمضايقة شبان بالغوا في الاحتفالية فاستعجلت العودة إلى رأس الماء. سلكت الطريق إلى حيث تركت سيارتها، ولكنها لم تجدها في المكان الذي ركنتها فيه. ظهر الحارس على بعد 20 مترا، تسمر مكانه يراقب، بدا وكأنه يتمطى. لا يهمها، هي موقنة أنها تركت سيارتها هنا. تذكرت السيارة التي كانت مركونة بجانبها لا تزال هناك. أخيرا تقدم نحوها حارس السيارات بخطى متثاقلة، سألها إن كانت تبحث عن شيء ما. استغربت أن يسألها، هو الحارس نفسه الذي كان حاضرا عندما كانت تركنها. تسألني عما أبحث؟ إنني أبحث عن سيارتي التي ركنتها هنا قبل ساعتين. كيف هي سيارتك؟ قبل أن ترد عليه اخترقت عينيه بنظراتها. ألا تذكر السيارة الحمراء التي لا تسع سوى شخصين؟ نعم أتذكرها. هل هي سيارتك؟ نعم هي سيارتي، لقد حملتها سيارة سحب. قال الرجلان إنك طلبت منهما أن يسحباها إلى مرآب قصد إصلاحها. لقد دفع أجر الموقف. لم تصدق ما تسمعه، هو كابوس. ستفيق وتكتشف أنه كابوس. تركها الحارس ومضى يستخلص أجرة من سائق سيارة تحرك مغادرا. للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.